وأنا الحمد لله بقى كل شوية بذكرها بالله والكلام ده كله. ففي فرق بين اللي أنا أحسن إليها وأهزر معاها وأتكلم معاها وده عادي في دوائر معينة، لكن ما أكونش ماشية في الشارع وهي جنبي وأنا في غاية الانبساط والكلام ده بقوله واجي اقول طب ايه في مشكله ان انا امشي معاها وهي متبرجه؟ ما فيش مشكله انك تمشي مره واثنين وحسب السياق، لكن على طول الخط حضرتك لا تتواجدي الا مع هذه الكوكبه، ده قد يكون فتنه لغيرك، فتنه لمن يراكم. طب معنى كده ان انا اتركهم؟ انا مفترض كل شويه بذكرهم بالله سبحانه وتعالى، لكن إذا جاء مشوار عارض مرة اتنين لا بأس، لكن لأنا على طول الخط أتواجد معاهم الطريقة دي بالتجربة ومع الوقت المنكر هيبهت في قلبك، وبالتجربة والوقت المنكر هيضعف في قلبك، وهندخل في فكرة التشاهي. يعني فكرة التشاهي يعني هتلاقي واحدة متبرجة في مكان تاني هتروح تقول لها اتقي الله وما ينفعش كده. طيب علياء اللي ماشيه معاكي دي، علياء دي هتعملي معاها ايه؟ لا انا ما بتكلمهاش في الموضوع ده. الحاجه الثانيه او الثالثه ان مع الوقت قد تنبهري بهذا النموذج وتضعفي، لان احنا مش على طول الخط ايماننا عالي، هيجي في وقت كده تقولي ما انت ماشيه تلاقي في ناس كتير قاعده تتكلم وتنظر ليها والبعض يعاكس ومش عارف ايه، وانت حاسه ان اللبس بتاعك ده مقيدك، فيجي الشيطان يقول لك ايه على فكره عشان هي اللي جميله وهي اللي كذا وهي اللي كذا. فتبداي مع الوقت، مع الوقت حتى لو ما عملتيش المعصيه تستشعري، او بلاش كلمه تستشعري، تفقدي حلاوه الطاعه، وتحسي ان طعم الحجاب ما عادش مسكر في قلبك. ومع الوقت طب اول ما اروح البيت نفسي اعمل شعرها زي شعرها، واحاول اضحك بصوت عالي زي ضحكتها. ومع الوقت ومع الوقت ومع الوقت هكذا، لان يا جماعه الحاجات دي عامله اشد من كورونا في العدوى وبطريقه خفيه خالص. انت عارف مثلا كورونا ما بتتنقل من واحد لواحد، مش بتخبط عليه كده تقول له ايه لو سمحت افتح انا جاية، لا مرة واحدة كده بيفاجئ. فهي بيسموها زي ما بيقولوا ان في قدوة بالعدوى، ايضا الحاجات دي بتيجي بالعدوى. ايوة عدوى المعصية وعدوى فقد حلاوة الايمان. فديت ليست دعوة نحن ننتقص الناس عافانا الله وإياكم، ولكن أيضا لا نضع الناس في صدارة ما أو نثني عليهم بطريقة ما بحجة إن هي ملكي، لا. وبيبان يا جماعة بيبان، واحدة منتقبة ماشية مع واحدة بشعرها وماشيين بقى في وسيط مواصلاتها هاها وبيضحكوا صوت عالي قوي وبتاع وكفا بكف إيه ده بقى إن شاء الله، ده مؤشر. لو حضرتك بتعملي كده بينك وبين الاخوات في سيكشن مقفول عليكم ولا كده ما قد يتفهم، لكن حضرتك عامله كده في الشارع وتيجي تقولي لي نعمل ايه؟ فصدقوني بالتجربه بتضعفوا. قلنا من خصائص الطاعه الشموليه، ده كان الحاجه الاولى. من خصائص الطاعه ايضا الاتباع. الله لا يقبل طاعتك إلا إذا كنت متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك تبع فلانا فلان، تبع فلان فلانا، أي وضع خطوات على خطواته. فالاتباع هو الطاعة، إنك تنظر في تفاصيل الطاعة كيف يريدها الله. أرجو التركيز إن شاء الله، مش هطول عليكم يعني إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله قبل الساعة 8 هكون خلصت، فركزوا كده معايا. الطاعة إنك تنظر كيف يريدها الله سبحانه وتعالى، مش مجرد إن أنا بعمل الطاعة وخلاص. يعني واحد بيأمر معروف وينهى عن منكر،